والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كثر السؤال حول مسألة وهي المسح على الجوربين، وأكثر كثير من الناس السؤال عنها، منهم من يسأل تفقها، ومنهم من يسأل على غير هذه النية. وبيانا للحق وكذلك تبليغا للعلم، أقول وبالله التوفيق والسداد، مسألة المسح على الجوربين أو بما يقال لهما الشراب أو الشخاشير، مسألة مذكورة في كتب أهل العلم سلفا وخلفا، وممن ذكرت في كتبهم المالكية. والمسألة فيها خلاف، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز المسح على الخفين وإلى استحبابه، وهذا القول مروي عن الإمام أحمد وعن الإمام إسحاق بن راهويه، وبه قال الإمام الثوري وابن المبارك والحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ونافع، وهو مروي كذلك عن أبي حنيفة، ونصره جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك نصره جماعة من فقهاء العصر كالعلامة ابن عثيمين وابن باز والألباني وشيخنا الوادعي وغيرهم. وهذا القول مروي عن 11 صحابيا، بل ادعى بعض أهل العلم أنه لا خلاف فيه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: والمسح على الجوربين مروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء وأنس بن مالك وأبي أمامة وعمر بن الخطاب وعمر بن حريث وابن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم. وهذا القول أو من قال بهذا القول له أدلة، فمن أدلتهم حديث ثوبان رضي الله عنه مخرج عند أصحاب السنن بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالمسح على التساخين. قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية، كتاب النهاية مطبوع محقق من قبل الشيخ طاهر الزاوي رحمه الله تعالى وآخر معه، فيقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتاب النهاية في غريب الحديث: والتساخين كل ما يسخن القدمين كالخفين والجوربين ونحوهما. وهذا كلام أهل اللغة، وإذا اختلف أهل الشرع في مسمى هل هو هكذا أو هكذا فإنه يرجع لأهل اللغة كالقرء ونحو ذلك. وكذلك من أدلته ما رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف على الجوربين والنعلين، مسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث حسنه أو صححه الإمام الترمذي والإمام ابن خزيمة، وصححه الشيخ أحمد شاكر والعلامة الألباني وغيرهم من أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم أعله. وكذلك من أدلة من قال بهذا القول ما رواه الإمام الدولابي رحمه الله تعالى في كتابه الكنى بإسناد صحيح عن الأزرق بن قيس رحمه الله تعالى قال: رأيت أنس بن مالك أحدث ثم غسل وجهه ويديه ومسح على جوربيه، فقلت: أتمسح عليهما؟ قال: نعم، إنهما خفان من صوف. قال بعض أهل العلم في هذا أن الخف لا يقتصر فيه على ما كان من جلد، لأن أنس بن مالك من أهل اللغة الذين يرجع إليهم في تفسير الألفاظ اللغوية أو الألفاظ الشرعية رحمك الله. فأنس بن مالك رضي الله عنه أطلق على الجوربين من صوف بأنها خفاف، وهذا إسناد ثابت عنه. ومن أدلتهم كذلك ما قاله الإمام إسحاق ابن راهوي رحمه الله تعالى: مضت سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الجوربين لا اختلاف بينهم في ذلك. وهذا من أقوى صور الإجماع، وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فهذا صورته صورة إجماع. وهذا من أدلة من قال بالمسح على الجوربين، ولهم أدلة غير ما ذكر. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يمسح على الجوربين، وهذا مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومروي عن الإمام الشافعي، ومروي عن أبي حنيفة، إلا أنه روي أنه تراجع عنه. وصاحبا أبي حنيفة يقولان بالقول الأول، وهما محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، يقولان بمشروعية المسح على الجوربين. وممن قال بهذا القول مجاهد بن جبر وعمر بن دينار، ومروي كذلك عن الإمام الأوزاعي. ومن قال بهذا القول وهو عدم مشروعية المسح على الجوربين يقول بأنهما ليسا بخفين، ولا يصح القياس، ولا تصح الآثار والأحاديث في ذلك. لم يذكروا غير ذلك، هذا هو جملة ما ذكروا. أما قولهم أنهما ليسا بخفين فهذا يعارضه ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولا شك أن قول الصحابي مقدر، بل جمهور أهل العلم ومنهم المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة يرون الاحتجاج بقول الصحابي إذا لم يخالف، فكيف وقد نقل الاتفاق عن الصحابة رضي الله عنهم؟ حتى قال بعض أهل العلم: وهذا قول 11 صحابيا ولم يوجد لهم مخالف فهو إجماع. وأما قولهم بأن قياسه على الخف قياس مع الفارق، فيقال أنه لم يقاس على الخف، إنما أخذ بدليل مستقل. وإن قلنا بأنه قياس فهو قياس صحيح، ليس بقياس مخالف للنص، وجد الأصل والفرع والعلة واحدة، فما وجه المخالفة؟ النزع كلاهما في النزع سيان، خاصة الجوارب الضيقة التي يشق نزعها بخلاف الخفاف، هذه الأيام يجعل لها ولا ينبغي التشنيع في هذه المسألة، لأن بعض الناس لا يرى المسح فيأتي ويشنع، وربما يشدد في الكلام، وأن أتوا بدين جديد، هذا لا ينبغي. مسائل خلاف، قصد مسائل في هذا الباب أو في غيره مسائل الأحكام، ينبغي أن يكون الإنسان فيه صدره، أن يكون صدره واسعا، ولا ينكر إلا بعد أن يطلع، لأنك قد تنكر شيئا والمنكر هو إنكار. وينبغي الإنسان أن يتعامل في مثل هذه النصوص بما جاء عن الإمام الشافعي، قول الصواب يحتمل الخطأ وقول خطأ يحتمل الصواب، وأن الإنسان يكون رائدا في الدليل. تأمل لما ذكر الإمام ابن عبد البر هذه المسألة في الاستذكار لم يشنع، إنما ذكر الخلاف ولم يرجح، بخلاف من يتصدر للفتوى في مثل هذه الأيام أو يصدر نفسه، ربما يأتي بكلام بذيء أو كلام لا يليق بمثل مقام الفتوى أو التعليم أو نحو ذلك. هي المسائل الخلافية، هي المسائل الخلافية، ومخالفك معه أدلة الأقوى وأرجح في ميزان الشرع، لأنه ليس معك دليل حتى تنكر. كذلك الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية، لما ذكر المسألة في بداية المجتهد كعادته رحمه الله تعالى، ذكر المسألة، ذكر قول مالك، ذكر قول مخالفيه، علل قول مالك، علل قول مخالفيه، وانتهت المسألة عنده، لأنها ليست المسائل التي يقام عليها الولاء والبراء كمسح الخفين مثلا التي هي شعار بين أهل السنة وأهل البدع، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فينبغي أن يسلك فيها أدب الخلاف، وينبغي للإنسان أن يكون رائده الدليل، وينبغي للإنسان قبل أن يتسرع في النقد أو أن يتجرأ على غيره أن يتأدب بآداب طلبة العلم وأن يفهم المسألة. والحمد لله، الله تعبدنا بشرعه بالدليل، لم يتعبدنا بقول فلان أو فلان. نحن في عقيدتنا أن لأئمتنا مكانة منزلة، الاحترام والتقدير ويعني الأخذ بأقوالهم في فهم الأدلة أو نحو ذلك، لكن لا تصل إلى درجة ما يصنعه الروافض في التقديس، وأن قولهم حجة بعينه وإن خالف النص، لا، هذا عين قول الروافض. فمالك رحمه الله تعالى إمام من أئمة المسلمين، وهو كما قال كل يؤخذ من قوله ويرد. فهذه المسألة على ما ذكرت آنفا هي مسائل خلافية، فمن تبين له بالدليل وتبين له بالنص أنه يمسح على الجورب فلا ينكر عليه، لا ينبغي الإنكار، المسألة دليلها واضح وبين لا غبار عليه. ومن رأى أنه لا يمسح على الجوربين فلا ينكر على غيره، لماذا تمسح على الجوربين أو لا تتقدم تصلي بنا وأنت قد مسحت على الجوربين؟ فإن أثيرت مثل هذه المسائل، هناك مسائل كثيرة تثار. اختلف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مع شيخه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في مسألة، وكان دائما يحدث مناظرة بين هذين الإمامين، ومحمد بن الحسن الشيباني يميل كثيرا إلى قول أبي حنيفة، فتفرقا ثم التقيا، فأخذ الإمام الشافعي بيد محمد بن الحسن فقال: يا محمد، أختلف معك في مسألة وألتقي معك في 100 مسألة، فعلى ما تفرقني وتفرقك مسألة واحدة من مسائل الفقه مثلا؟ ليست مسائل خلاف في الأصول، أعني أصول الاعتقاد، لكن مسائل التي فيها راجح ومرجوح، ليس فيها حق وباطل، إنما هو راجح ومرجوح. فينبغي فقه الخلاف وفهم الخلاف فهما جيدا لتسلم قلوبنا ونتفقه في دين الله سبحانه.